الله الله الله الله الله عليك يا رب. شوف الجمال. إيه لا لا لا لا لا لا لا. وهم لا يشعرون I'm

Oh, وزين لهم الشيطان وصدهم عن السبيل وجدتها وقومها يخرجون للشمس وأوتيت من كل شيء Oh, Oh, وكذلك وكذلك يرفع وإني مرسلة إليه بهدية فناظرة بما يرجع هذا زين عسكري. لو حجارك بزين عسكري. بل أنتم بهديتكم تفرحون. ألم ما فلما أولئكم الكافرون عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله العظيم.